حزن ملا قلبي هواجيسي وهموم، والنفس ما تسوى القدر واحتراما. همي يجي في صحوتي وهمي بنوم، محد فعل مثلي ويعشق مناما. محد فعل مثلي ويعشق مناما. حزن ملا قلبي هواجيسي وهموم، والنفس ما تسوى القدر واحتراما. همي يجي في صحوتي وهمي بنوم، محد فعل مثلي ويعشق مناما. محد فعل مثلي ويعشق مناما. ما يرقد لي بصمة العاري ملموم، وشلون يرقد من فقد له كرامة. وشلون يرقد من فقد له كرامة. طاعة الخاين اللي سقى حلقي يسموم، اللي غرس مقصاح شايا سهما. اللي غرس مقصاح شايا سهما. اللي غرس مقصاح شايا سهما. ما يرقد اللي بصمة العاري ملموم، وشلون يرقد من فقد له كرامة. وشلون يرقد من فقد له كرامة. طاعة الخاين اللي سقى حلقي يسموم، اللي غرس مقصاح شايا سهما. اللي غرس مقصاح شايا سهما. اللي غرس مقصاح شايا سهما. الهمني في وجهي على العين مرسوم، حتى على عظمي رسم له علامة. زينة حياتي بابها صار مردوم، وش فادني طاعة العدو في كلامه. الهم في وجهي على العين مرسوم، حتى على عظمي رسم له علامة. زينة حياتي بابها صار مردوم، وش فادني طاعة العدو في كلامة. يمكن ببطني شلت أنا طفلي مظلوم، والعاري يلحقني ويطلق خطامة. والعاري يلحقني ويطلق خطامة. العبد بالزلت ما هو بمعصوم، يا رب ترحم من شكت لك كلاما. يا رب ترحم من شكت لك كلاما. لا جيت لك لا تجعل شخصي محروم، تبت وتقبل توبتي والندامة. تبت وتقبل توبتي والندامة. لا تجعل شخصي محروم، تبت وتقبل توبتي والندامة. تبت وتقبل توبتي والندامة. تبت وتقبل توبتي والندامة.